الفصل التاسع عشر. بعد انتظار مرير من جانب إبراهيم وعفاف، قضت المحكمة بأن عفاف زوجة لمسعد. كانت الصدمة قوية، ليس لإبراهيم وعفاف فقط، بل لكل أفراد الحي الذين تعلقت قلوبهم بإبراهيم الذي أنقذهم من سطوة مسعد، وكان سبباً في إدخال الخير عليهم. لذا فقد حاول البعض منهم التفاهم مع مسعد، وناشدوا فيه النخوة والرجولة التي لا يعرف عنها شيئاً، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، وبات يتوجب على عفاف تنفيذ أمر المحكمة خلال أسبوع على الأكثر من إصدار الحكم. كانت الأيام تمضي سريعة، وإبراهيم لم يترك باباً إلا طرقه بحثاً عن مخرج. وقد باتت عفاف ليلتها الأخيرة قبل الرحيل في كرب وحزن، وهي تحتضن إبراهيم الصغير الذي كان عليها أن تتركه في الباكر لتعيش مكرهة مع زوج فرضته عليها الظروف. كان عليها أيضاً أن تترك زوجها البطل الذي لا تعرف لها زوجاً غيره. بينما إبراهيم جالس على سجادة الصلاة يناجي ربه ويدعوه، تتنزل على قلبه السكينة، ويشعر أن فرج الله قريب لا محالة. في الصباح اصطحبها كل من البطل إبراهيم وعم إبراهيم الكبير إلى محطة القطار لتستقل القطار المتجه إلى بورسعيد. دخل الثلاثة المحطة، ثم وصلوا إلى الرصيف الذي سيتحرك من عليه القطار، والمقرر له أن ينطلق بعد 10 دقائق قاصداً بورسعيد. بدأ المسافرون ينقلون أمتعتهم إلى داخل القطار، إلا عفاف التي ظلت ممسكة بيد إبراهيم حتى دقت صافرة القطار معلنة بدء تحركه. ركبت عفاف، لكن القطار لا يزال يتحرك ببطء، ثم وصلت إلى الكرسي الخاص بها. من شباك القطار بدأت تبحث عن إبراهيم لتنعم بنظرة أخيرة تمدها بقوة تحتاج إليها لمواجهة المصير المحتوم الذي ينتظرها، لكنها ويا للدهشة لم تجد. غادر القطار الرصيف وأخذ يزيد من سرعته. في تلك اللحظات أيقنت عفاف أنها صارت بمفردها، وأنها فقدت السند والحبيب إلى الأبد، فسالت الدموع من عينيها في صمت. ثم فجأة التفتت إلى صوت يبحث عنها وينادي عليها. إنه إبراهيم الذي قفز إلى داخل القطار بينما كان يتحرك، معرضاً حياته للخطر، فلم يستطع أن يتحمل مشهد القطار الذي سينطلق ويسلب منه روحه، ولم تفلح معه توسلات عم إبراهيم له بعدم اللحاق بها. كانت عفاف تبحث عن نظرة أخيرة من إبراهيم لتستمد منها القوة التي تعينها على ما هي مقبلة عليه، فوجدته ببدنه وروحه إلى جانبها يضمها إليه. كانت دموعها تسيل وسط ذهول وتساؤلات من الركاب من حولهم. لحق إبراهيم بالقطار عندما بدأ يغادر الرصيف، وكأنه يقول لها: لن أتركك أبدا حتى ولو كلفني ذلك حياتي. ركنت عفاف رأسها على كتف إبراهيم وغفت، فهي لم يغف لها جفن من ليلة البارحة، لكنها الآن مطمئنة بوجوده معها. غلبها النعاس من فرط ما شعرت به من أمان. نظر إليها إبراهيم وهي نائمة كالطفلة، ثم تذكر أن المرة الأخيرة التي ركب فيها ذلك القطار كانت أثناء الحرب، وتذكر القوة التي وضعها الله وقتها في قلبه وفي قلوب زملائه خلال تلك الرحلة. فعلى الرغم من أنهم كانوا يحملون أرواحهم على أكفهم، فإنهم كانوا مستبشرين بنصر الله. وها هو اليوم يضع حياته على كفه مرة أخرى، وكله يقين بنصر الله الذي ينصر عباده المؤمنين.